50 languages. 18. 18. 18. Limpieza doméstica. تنظيف المنزل. تنظيف المنزل. Hoy es sábado. اليوم هو السبت. اليوم هو السبت. Hoy tenemos tiempo. اليوم لدينا وقت كاف. اليوم لدينا وقت كاف. Hoy limpiamos el apartamento. اليوم ننظف المنزل. اليوم ننظف المنزل. Yo limpio el baño. أنا أنظف الحمام. أنا أنظف الحمام. Mi esposo lava el coche. زوجي يغسل السيارة. زوجي يغسل السيارة. Los niños limpian las bicicletas. الأطفال ينظفون الدراجات. الأطفال ينظفون الدراجات. La abuela riega las flores. الجدة تسقي الزهور. الجدة تسقي الزهور. Los niños ordenan el cuarto de los niños. الأطفال يرتبون غرفتهم. الأطفال يرتبون غرفتهم. Mi esposo ordena su escritorio. زوجي يرتب مكتبه. زوجي يرتب مكتبه. Yo pongo la ropa en la lavadora. أنا أضع الغسيل في الغسالة. أنا أضع الغسيل في الغسالة. Yo tiendo la ropa. أنشر الغسيل. أنشر الغسيل. Yo plancho la ropa. أكوي الملابس. أكوي الملابس. Las ventanas están sucias. النوافذ متسخة. النوافذ متسخة. El suelo está sucio. الأرضية متسخة. الأرضية متسخة. La vajilla está sucia. الأطباق متسخة. الأطباق متسخة. ¿Quién limpia las ventanas? من ينظف النوافذ؟ من ينظف النوافذ؟ ¿Quién pasa la aspiradora? من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ ¿Quién lava la vajilla? من يغسل الأطباق؟ من يغسل الأطباق؟